السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الثلاثاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعهدكم به في شرح الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي انتقاها الإمام المجدد الألباني من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في كتابه صحيح الترغيب والترهيب. ولازلنا معاشر الفضلاء مع الفصل الذي عقده المنذري للترهيب من إيقاع الأذى في المسجد، سواء كان الأذى حسيا أو معنويا. وقد شرحنا بعض الأحاديث التي أوردها المنذري وانتقاها الألباني رحمه الله عز وجل في هذا الفصل، وتحصل لنا من تلك الأحاديث أن التفل أو البصاق أو التنخم لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يكون تجاه القبلة، في جهة القبلة، سواء كان الإنسان في المسجد أو في خارج المسجد، وسواء كان مصليا أو غير مصل. وقلنا إن هذا حرام، وهذه الحرمة لحق ربنا سبحانه وتعالى، فمن تعظيم المؤمن لربه ألا يتفل تجاه القبلة مطلقا. والأمر الثاني أن يكون التفل في الصلاة إلى جهة اليمين، وهذا حرام أيضا، هذا حرام أيضا لحق الملك عليه السلام. والأمر الثالث أن يكون التفل في المسجد، في جدار المسجد أو في أرض المسجد إلى غير القبلة، وهذا أيضا حرام، وذلك لحق عمار المسجد وعباد الله عز وجل في المسجد حتى لا يؤذيهم بهذا. أما التفل حال كون المسلم في المسجد إذا كان في ثوب أو منديل فهذا لا حرج فيه ولا بأس به، وأما التفلو في أرض المسجد عن اليسار إذا كان الإنسان يصلي تحت رجله اليسرى فهذا الأصل فيه المنع وعدم الجواز، إلا إذا احتاج الإنسان إليه حاجة شديدة فإنه يؤذن له في هذا بشرط أن يدفن ما تفله أو بصاقه أو نخامته إذا كان المسجد يمكن أن تدفن فيه، كان مفروشا بالرمل أو نحو ذلك، أو يزيل هذه النخامة إذا فرغ من صلاته بمنديل أو نحو ذلك ولا يبقيها في المسجد. هذا خلاصة ما تحصل لنا من الأحاديث في مجلسنا الماضي، ونواصل اليوم قراءة ما ذكره الحافظ المنذر في هذا الفصل وانتقاه الإمام الألباني رحم الله الجميع. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا وفق الله الجميع. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. رواه البزار وابن خزيمة في صحيحه، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي صححه جماعة من العلماء ورمز له الشيخ الألباني رحمه الله بالصحة هنا فيه معنى الحديث الذي قبله، وهو أن من تفل أو بصق أو تنخم تجاه القبلة فإنه والعياذ بالله يأتي يوم القيامة وهي في وجهه، فيأتي يوم القيامة وما تفله على مر الأيام يكون مجموعا في وجهه والعياذ بالله، وهذا فضح له وعيب له على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وهذا يدل على شدة حرمة أن يتفل المسلم أو يبصق أو يتنخم تجاه القبلة. وتلحظون هنا أن الحديث مطلق، لم يقيد بالصلاة ولا بغيرها، ولا بالمسجد ولا بغيره، ولذا قلنا إن التفل تجاه القبلة حرام مطلقا، ولو كان الإنسان في بيته ولو كان الإنسان يتحدث مع الناس فإنه يحرم عليه أن يتفل تجاه القبلة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم، هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البصاق في المسجد خطيئة، أي أن البصاق في المسجد ذنب ومعصية، وهذا كما تلحظون مطلق في الصلاة وفي غير الصلاة. البصاق في المسجد خطيئة، معصية لله عز وجل، وسيئة وذنب. وتلحظون أيضا أنه يشمل البصاق في الثوب من حيث اللفظ، والبصاق تحت الرجل اليسرى، والبصاق في الأرض وفي الجدار، لكن البصاق في الثوب خرج بالإذن الذي تقدم. والبصاق عن اليسار حال الصلاة تحت الرجل اليسرى إذا قامت الحاجة إليه أذن فيه كما تقدم معنا، بشرط دفنه، بشرط دفنه، وأن لا يتركه في المسجد بعد أن يفرغ من صلاته. وكفارتها دفنها. من أخطأ ووقع في الحرام فتفل في المسجد أو في جدار المسجد أو بصق أو تنخم، كيف يتلافى الإثم؟ يتلافاه بأن يزيل الأذى. كيف يزيل الأذى؟ إن كان المسجد ترابيا أو رمليا فإنه يدفن ما آذى به، يدفن البصاق أو تفله أو النخامة يدفنها. أما إذا كان المسجد مبلطا فإنه يزيلها بمنديل أو غير ذلك ولا يتركها في المسجد. فإذا فعل ذلك رجي أن يزيل هذا عنه الإثم، إذا دفنها أو أزالها رجي أن يزيل عنه هذا الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. نعم. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال فيه الألباني حسن صحيح، بمعنى الحديث السابق التفل في المسجد سيئة إلا ما أذن فيه، وهو في الحقيقة إنما هو في المسجد من جهة المكان، وإلا فهو لا ليس تفلا في ذات المسجد، هو يتفل في المنديل أو في الثوب أو يتفل عن يساره عند الضرورة، عند الحاجة الشديدة يتفل عن يساره، وإلا في الأصل أنه لا يجوز ذلك. التفل في المسجد سيئة، دليل على أنه حرام، ودفنه حسنة، ومن أتبع السيئة بالحسنة غفر له ما فعل. فإذا تفل الإنسان في المسجد ثم دفن هذا التفل أو أزاله فإن هذا يذهب عنه إن شاء الله إثم ما وقع فيه من جهة تفله. وفي هذه الأحاديث الندب إلى إزالة ما يستقذر من المسجد، يعني يندب المسلم إذا رأى ما يستقذر في المسجد أن يخرجه ولو لم يكن هو الفاعل. يعني مثلا أنا رأيت بصاقا على البلاط، لم أبصق أنا لكن رأيت البصاق على البلاط، صاحبه بصق ذهب، فإنه مما يستحب لي وأوجر عليه وأثاب عليه أن آخذ منديلا وأمسحه، وأن لا أتقذر من هذا لأني أنظف بيت الله سبحانه وتعالى وأرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحديث التنبيه على هذا، وهو أنه يندب إزالة ما يستقدر وينزه عنه المسجد. كما أنه يؤخذ من هذه الأحاديث أن القيم على المسجد ينبغي أن يعتني بالمسجد وأن يتفقد المسجد وأن ينصح الناس إذا رأى منهم ما يوقع الأذى في المسجد ويعظهم ويذكرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سهلة السائب بن خلاد رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم هذا. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره. قال وعن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن صالح المصري شيخ أبي داود، هو الذي قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قال؟ قال بعض أهل العلم لأنه ليس مشهورا، لأنه ليس مشهورا، ليس من الصحابة المشهورين، فنبه على أنه صحابي. وقال بعض أهل العلم للرد على من قال إنه ليس صحابيا وليست له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للرد على من قال إنه ليس صحابيا وليست له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رجلا أما قوما، أي صلى بهم إماما، فبصق في القبلة، بصق تجاه القبلة وهو يصلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. طيب هنا إشكال، كيف يكون هذا إماما والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام؟ فكيف يكون إماما لقوم والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه؟ قال بعض أهل العلم لعلهم كانوا وفدا دخلوا بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فقاموا يصلون وصلى بهم هذا الرجل، فبصق وهو يصلي تجاه القبلة، فبصق وهو يصلي تجاه القبلة، وهذا جيد. فإن قيل ظاهر هذا أنه تكررت إمامته، نقول لا إشكال، لأنه إمام لهؤلاء الوفد يصلي بهم في غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم في محلتهم، في منزلتهم، ففي هذه المرة جاء الوفد دخلوا المسجد فصلى بهم لأنه إمامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فرآه قد تفل وبصق تجاه القبلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ، أي حين فرغ الإمام من الصلاة وذهب، حين فرغ الإمام من الصلاة وذهب. بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لقومه وهو موجود، ولكن لم يخاطبه غضبا منه، لأنه فعل هذا الفعل، بصق في اتجاه القبلة، لكن الراجح والأظهر أنه فرغ من الصلاة ثم خرج ذهب، بدليل أنه لم يعلم منع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي بهم حتى أخبروه. قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم هذا، لا يصلي بإثبات الياء، فهذا نفي، لأنه لو كان نهيا لقال لا يصلي بدون الياء، فلما قال لا يصلي كان هذا نفيا، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا النفي للدلالة على أنه لا يصلح للإمامة أصلا، لا يصلح للإمامة أصلا، فهو غير صالح لأن يكون إماما أصلا، وهذا يفيده النفي دون محض النهي. لا يصلي لكم هذا، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، أن يأمهم، فمنعوه قالوا ما تصلي لنا؟ وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لم يكن حاضرا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا يصلي لكم هذا. وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر، هكذا مضبوط عندكم، هذا غلط، فذكر، ذكر الرجل هو الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، بدليل قوله في آخر الحديث إنك آذيت الله ورسوله، فهو خطاب للرجل، خطاب للرجل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أردت أن أصلي بقومي فمنعوني وقالوا إنك قلت لا يصلي لكم هذا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم هم صادقون أنا قلت هذا. قال وحسبت، أي قال السائب وحسبت، أي ظننت أنه قال صلى الله عليه وسلم إنك آذيت الله ورسوله، فكان هذا سبب منعه من الإمامة. وهذا يدل على أن من عرف بأذية الله عز وجل ورسوله كسب الدهر مثلا ونحو ذلك أنه لا يصلح أن يكون إماما، لا يصلح أن يكون إماما. وفيه أن البصاقة تجاه القبلة خطيئة ومعصية ويزري بالرجل، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من إمامة هذا الرجل. نعم. قال يرحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أأنزل في شيء؟ قال لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تأم الناس فآذيت الله والملائكة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. نعم عندكم وعن عبد الله بن عمر، وهذا غلط، وهو هكذا في الأصل كما قال الشيخ الألباني، لكن هو عن عبد الله بن عمر كما هو عند الطبراني في الكبير وكما ذكره المحققون من أهل العلم، فهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر، أي في مسجدهم، يصلي بهم الظهر في مسجدهم، فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كانت صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه تفل في القبلة أو تفل إلى جهة القبلة، الله أعلم كيف علم، فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر أن يصلي بهم، يعني عزل الأول الذي صلى الظهر وتفل إلى جهة القبلة وعين آخر ليصلي بالناس، فأشفق الرجل الأول، خاف أن يكون قد غضب الله عليه وغضب عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأنزل في شيء؟ عزلتني من الإمامة، أأنزل في شيء؟ أأنزل في ربي شيء؟ خاف من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لم ينزل فيك شيء، ولكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تأم الناس، يعني تفلت إلى جهة القبلة، فآذيت الله والملائكة، فآذيت الله والملائكة. فتحصل عندنا من الحديثين أن التفل في جهة القبلة يؤذي الله عز وجل ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي الملائكة. وقد سبق أن ذكرنا يا إخوة أن الأذى هو أخف الضرر، أقل درجات الضرر، وهو يحصل بالسب والتنقص والفعل. أما الضرر فإن الله عز وجل لا يضره أحد سبحانه وتعالى، ولن يبلغ أحد ضره سبحانه وتعالى. وأما الأذى فقد ثبت في النصوص كما تقدم معنا في كتاب التوحيد، يؤذيني ابن آدم. والأذى كما قلنا يحصل بالسب أو يحصل بالتنقص أو يحصل بالفعل كما هو هنا بالتفل، وهو أذية للملائكة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصية، لأنه معصية. فينبغي أن يعلم المسلم أنه إذا تفل في الصلاة تجاه القبلة فإنه يؤذي الله عز وجل ويؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤذي الملائكة الكرام. فكيف يجرؤ مسلم بعد أن يسمع هذا على أن يبصق تجاه القبلة أو يتفل تجاه القبلة؟ لا شك أن الأمر عظيم. وفي هذا الحديث والذي قبله أن الإمام ينبغي أن يكون على أدب وحسن خلق وأن يتجنب الرذائل، وأن يتجنب الرذائل. فعند اختيار الإمام ينبغي أن يراعى فيه هذا، أن يكون من أهل الأخلاق الحسنة والأفعال الكريمة وتجنب الرذائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزل الإمام لمجرد أنه تفل تجاه القبلة. فهذا يدل على ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. نعم، هذا الحديث الصحيح يتعلق بالنوع الثاني الذي ذكره الحافظ المنذري، وهو نشدان الضالة أو نشد الضالة في المسجد، وأن هذا من الأذى في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد أي يطلب برفع صوت، أي يطلب برفع صوت ضالة. الضالة في الأصل هي الضائع المفقود من الحيوان، الضائع المفقود من الحيوان، ويلحق بالحيوان في الحكم كل ما يعتنى به عند فقده، كل ما يعتنى به عند فقده، كالنقود والكتب ونحو ذلك. فإن الحكمة واحدة، من نشد عن الجمل في المسجد مثله من نشد عن الكتاب في المسجد أو نشد عن المال في المسجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال: فليقل: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. لا ردها الله عليك، هذا يقال بصوت مسموع عقوبة له وزجرا لغيره، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. فإن الإنسان إذا رأى أنه يترتب على قولها بصوت مسموع مفسدة يقولها في نفسه بحيث يسمع نفسه. يعني الأصل يا إخوة لو جاءنا شخص دخل في المسجد وقال من رأى الجمل الأحمر من رأى البقرة الصفراء أن نقول لا ردها الله عليك عقوبة له وزجرا لغيره. لكن إذا كان سيترتب على هذا مفسدة مثلا رأينا عليه الجهل وأن لو قلنا له لا ردها الله عليك لن يعود إلى المسجد ولن يدخل المسجد ولن يصلي، فهذه مفسدة عظيمة، فنقول سرا لا ردها الله عليك. أو مثلا رأينا فيه من الجهل أن لو قلنا لا ردها الله عليك قال وأنتم لا رد الله أولادكم وفعل بكم وفعل وأخذ يرفع صوته في المسجد، إذا رأينا من حاله أنه يمكن أن يفعل هذا فإنما نرفع أصواتنا وإنما نقول سرا لا ردها الله عليك. وهل فإن المساجد لم تبنى لهذا من تمام القول أو تعليل للقول؟ الأمر محتمل. يعني هل المطلوب أن نقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو أن القول لا ردها الله عليك ثم لماذا نقول هذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا. الأمر محتمل للوجهين، الأمر محتمل للوجهين. المساجد إنما بنيت لتعمر بذكر الله وبالصلاة، ولم تبنى للسؤال عن الضالة والبحث عن الأموال. ويدخل في هذا الأوراق التي تكتب داخل المسجد، الأوراق التي تكتب داخل المسجد، يكتب ورقة ويعلقها في جدر المسجد، فقدت كتابا، فقدت مفتاحا، فقدت إقامة، هذا لا يجوز. أما في خارج المسجد ما في بس أن يكتب الإنسان ورقة على باب المسجد من الخارج أو على حائط المسجد من الخارج، فهذا لا بأس به. أما في داخل المسجد فلا يجوز بأي صورة من الصور، فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه بالشطر الأول. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح، أولا في لفظه قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه هذه لابد منها، لأنه إذا رأيتم من ينشد ضالة هذا يصبح مطلقا وليس كذلك. لفظ الحديث عند الترمذي ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك، ليس لا ردها، لا رد الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، ليس صحيح، لم يقل حديث حسن صحيح، قال حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. والنسائي أي في الكبرى، والنسائي أي في الكبرى، لم يروه في الصغرى. وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه بالشطر الأول. لفظه عند ابن حبان: إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتع، يبيع هو البيع المعروف، يبتع يعني يشتري، يعني يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، دعاء عليه بأن لا يربح. والأصل أن يقال هذا جهرا كما قلنا، إلا إذا ترتب على القول مفسدة فإنا نقول ذلك سرا، فإنا نقول ذلك سرا. وفي هذا دليل على أن البيع في المسجد حرام، البيع في المسجد حرام، فإنه لو لم يكن حراما لما استحق فاعله هذا الدعاء لا أربح الله تجارتك. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن البيع في المسجد مرجوح، من أن البيع في المسجد مكروه مرجوح، بل الراجح رجحانا بينا أن البيع في المسجد حرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد. وإذا رأيتم من ينشد فيه أي في المسجد ضالة فقولوا لا رد الله عليك، فإما أن نقول لا ردها الله عليك كما في الحديث الأول، أو نقول لا رد الله عليك كما في الحديث الثاني. وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإن المساجد لم تبنى لهذا، تعليل وليس من تمام الكلام، فإنه لم يرد هنا، فدل أن القول الذي أمرنا أن نقوله هو أن نقول لا ردها الله عليك أو لا رد الله عليك. وعلة هذا القول أن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمرنا به، فإن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ من وجد الجمل الأحمر؟ من نادى على الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. وهذا دليل على أن القول ليس توقيفيا، بل يقول الإنسان ما يرد به عليه، يقول لا ردها الله عليك، لا رد عليك، لا وجدت، ما وجدتها، أو نحو ذلك، يعني ليس توقيفيا. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لإقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن نشدان الضالة والضائعات في المسجد لا يجوز، وأنه حرام، وأن فيه أذية للمسلمين الذين يصلون في المسجد. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما وفيما قاله نظر. هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع. وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة أن المسلم منذ أن يخرج من بيته متطهرا قاصدا المسجد فهو في صلاة، فيجري عليه أجر الصلاة. فإذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد أو السنة الراتبة إن كان ما صلاها في البيت وقعد، فإنه كالقائم الذي يصلي قائما، يجرى عليه أجر الذي يصلي قائما ما دام ينتظر الصلاة. فلو فرضنا أنه صلى العصر ثم قعد في المسجد ينتظر صلاة المغرب، فإنه يجرى عليه أجر الذي يصلي قائما. يعني أنت يا عبد الله إذا جئت من بيتك لصلاة العصر، جئت من البيت، منذ أن تخرج من البيت يجري عليك ربنا الكريم أجر الصلاة. فإذا دخلت المسجد وقعدت في المسجد تنتظر الصلاة يجرى عليك أجر المصلي القائم، فإذا صليت كذلك. فإذا انتظرت وأن تريد أن تبقى لصلاة المغرب، فإن ربنا الكريم يجري عليك أجر الذي يصلي قائما، كأنك قائم تصلي ما بين العصر إلى المغرب، ثم إذا صليت المغرب كذلك. فإن من الله عليك فجلست تنتظر صلاة العشاء، فإن الله يجري عليك أجر الذي يصلي قائما إلى أن تصلي العشاء. فإذا خرجت من المسجد فإن الله يجري عليك أجر الصلاة حتى تصل إلى بيتك. وهذا يجعل المسلم يتعلق قلبه بالمساجد لينال هذا الثواب العظيم. قال: فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. التشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، إدخال أصابع اليدين في بعضهما، يدخل أصابع اليد اليمنى في أصابع اليد اليسرى، هذا هو التشبيك. وفي هذا نهي لمن قصد المسجد أن يشبك بين أصابعه، نهي لمن قصد المسجد أن يشبك بين أصابعه وهو في خارج المسجد ماشي إلى المسجد، منهي عن أن يشبك أصابعه. والعلة في هذا أنه في صلاة، أنه في صلاة، وهو في الشارع في صلاة، وهو يمشي في صلاة، ربما يتحدث مع جاره هو في صلاة، فهو منهي عن أن يشبك بين أصابعه. وقد ذهب جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهية أو كراهة أن يشبك قاصد المسجد بين أصابعه، أن هذا مكروه أن يشبك بين أصابعه. وذهب المالكية إلى عدم كراهية هذا، إلى عدم كراهية هذا، إلى عدم كراهته. والراجح ما عليه الجمهور أن من قصد المسجد منهي عن أن يشبك بين أصابعه. قال المنذري والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وفيما قاله نظر، يعني أنه صحيح لكنه ليس على شرط الشيخين، ليس على شرط الشيخين. نعم. قال رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، والترمذي واللفظ له، من رواية سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة وابن ماجة من رواية سعيد المقبري أيضا عن كعب، وأسقط الرجل المبهم. وفي رواية لأحمد قال: نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه، هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة، قاصدا إلى الصلاة يعني يريد المسجد، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وهذا فيه ما تقدم، أن من قصد المسجد يريد الصلاة منهي عن أن يشبك بين يديه، فلا يشبك يعني أصابعه في بعضها. نعم. قال: وفي رواية لأحمد قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذا، وروى عنه يعني ابن عمر الطبراني في الكبير. نعم. قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي. هنا هذه الرواية شبك بين أصابعه وهو في المسجد، وهو في المسجد. الحديثان الأولان لقاصد المسجد، أما هنا لمن كان في المسجد. فقال: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. فدل هذا يا إخوة على أن الذي في المسجد وينتظر الصلاة منهي عن تشبيك أصابعه، أن الذي في المسجد وينتظر الصلاة منهي عن تشبيك أصابعه. يعني أنت أتيت ودخلت المسجد، صليت تحية المسجد وجلست تنتظر الصلاة، منهي عن أن تشبك بين أصابعك. طيب، صليت العصر وجلست في المسجد تنتظر صلاة المغرب، في نيتك انتظار صلاة المغرب، أنت منهي عن أن تشبك بين أصابعك ما دمت تنتظر الصلاة. وقد ذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهية التشبيك في المسجد ما دام ينتظر الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة. وذهب المالكية إلى الجواز وعدم الكراهة. ويفهم من هذه الأحاديث أن تشبيك الأصابع في الصلاة حرام أو منهي عنه، منهي عنه، أن تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال: فأنت في صلاة، فكيف إذا كان في الصلاة حقيقة فهو منهي عنه. وقد اتفق العلماء حتى المالكية هنا على أن التشبيك في الصلاة منهي عنه، لكن جمهورهم على أن هذا للكراهة، وذهب بعض الحنفية إلى أنه للتحريم، ذهب بعض الحنفية إلى أنه للتحريم. وهذا عندي أظهر والله أعلم أن التشبيك في الصلاة محرم، وإن كان جمهور الفقهاء على أنه مكروه، وإنما قال بعض الحنفية إنه مكروه كراهية تحريم، لأن ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل على التحريم، فإن علة النهي عن التشبيك اختلف فيها العلماء، فقال بعض أهل العلم لأنه من أفعال الشيطان، لأن التشبيك من أفعال الشيطان، لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه، فهذا التعليل غير صحيح. وقال بعض أهل العلم لأن التشبيك يدعو إلى الكسل والنوم، وهذا أيضا ضعيف بعيد. وقال بعض أهل العلم لأن التشبيك في حال العبادة تشبه باليهودي في حال عبادتهم، فقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه فقال تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم. رواه أبو داود وصححه الألباني، رواه أبو داود وصححه الألباني. فابن عمر رضي الله عنهما سئل عن صلاة الرجل وهو مشبك أصابعه وهو يصلي، فقال تلك صلاة المغضوب عليهم، يعني تلك صلاة اليهود، هكذا يفعلون في عبادتهم. ولا شك أن التشبه باليهود في العبادة حرام، التشبه باليهود في العبادة حرام، ولذلك يظهر والله أعلم أن تشبيك الأصابع حال الصلاة محرم، وحال قصد الصلاة أو انتظار الصلاة مكروه، وحال قصد الصلاة أو انتظار الصلاة مكروه. وأنا لم أقف على من قال إنه حرام، أعني حال قصد الصلاة أو انتظار الصلاة، أما حال الصلاة فقلت لكم إن بعض الأحناف نصوا على أنه حرام، وهذا عندي أقرب والله أعلم. فهذه الأحاديث تدل على أن التشبيك في الصلاة منهي عنه، سواء كان الإنسان في الصلاة حكما أو حقيقة، حكما أو حقيقة. متى يكون في الصلاة حكما؟ إذا كان قاصدا أو كان ينتظر. ومتى يكون حقيقة؟ إذا كان يصلي. أما إذا فرغ من الصلاة فإنه يجوز له أن يشبك بين أصابعه ولو في المسجد. إذا فرغ من الصلاة، فرغ من الصلاة ويريد أن يخرج، لكن جالس في المسجد ثم يريد أن يخرج ما ينتظر الصلاة الثانية، يجوز له أن يشبك بين أصابعه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. هذا معروف في حديث اليدين لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين نسيانا، ثم قام إلى ناحية المسجد واتكأ على خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبك بين أصابعه وهو في المسجد، لأنه يظن أنه انتهى من الصلاة، يظن أنه انتهى من الصلاة، سلم من ركعتين، الصلاة رباعية إما العصر أو الظهر، سلم من ركعتين ظانا أنه انتهى من الصلاة سهوا منه صلى الله عليه وسلم، فشبك بين أصابعه. فدل ذلك على أن من قضى صلاته يجوز له أن يشبك بين أصابعه ولو كان في المسجد، يجوز له أن يشبك بين أصابعه ولو كان في المسجد. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وروى عنه يعني ابن عمر الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، وإسناد الطبراني لا بأس به. نعم، هذا الحديث قال فيه الألباني حسن صحيح، وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا المساجد طرقا. ما معنى هذه الجملة لا تتخذوا المساجد طرقا؟ قال أكثر أهل العلم معناها لا تتخذوا المسجد ممرا تدخلون من باب وتخرجون من باب، لا تجعلوا المسجد ممرا تجتازونه تدخلون من باب وتخرجون من باب. فهذا نهي عن اتخاذ المسجد ممرا لنصل إلى حاجاتنا. تريد أن تمر إلى السوق، فبدلا من أن تلف حول المسجد تدخل من باب وتخرج من باب آخر. وهذا نهي عن اتخاذ المساجد طرقا، لأن هذا يخالف ما بنيت له المساجد. والأصل في المؤمن أنه يقصد المسجد ليصلي أو يذكر الله، أما أن يدخل المسجد ليمر فهذا منهي عنه. والمرور في المسجد إن كان لمصلحة الصلاة فهذا لا حرج فيه وجائز. مثال ذلك، إنسان جاء مثلا إلى المسجد ويريد أن يتوضأ، ودورة المياه في الجهة المقابلة، في الجهة المقابلة، يجوز أن يدخل مع باب المسجد ليخرج مع الباب الآخر ليتوضأ، لأن هذا المرور لمصلحة الصلاة من أجل أن يصلي، مر بالمسجد من أجل أن يصلي، يريد أن يتوضأ ليدخل المسجد ليصلي، فهذا لا حرج فيه. وإن كان المرور للحاجة للمشقة فهذا لا بأس به أيضا. رجل كبير في السن يريد أن يجتاز من مكان إلى مكان حول المسجد النبوي، ولو لم يؤذن له أن يدخل من باب ليخرج من الباب القريب إلى الجهة الثانية يحتاج أن يدور حول المسجد، وهذا فيه مشقة عليه، هو كبير في السن أو مريض أو نحو ذلك، هنا يرخص له ويجوز له أن يمر، يجوز له أن يمر. أما إن كان لغير عذر فهذا يكره عند الجمهور، يكره عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه. أن يمر الإنسان بالمسجد يجتازه بدون أن يجلس ليذكر وبدون أن يصلي، أكثر العلماء قالوا هذا مكروه، وبعض أهل العلم قالوا هذا حرام ولا يجوز، والأمر محتمل. وقال بعض أهل العلم معنى لا تتخذوا المساجد طرقا أي لا تصيروا المساجد طرقا فتفعلوا فيها ما يفعل في الطرق، لا تصيروا المساجد طرقا فتفعلوا فيها ما يفعل في الطرق من الحديث في أمور الدنيا والتضاحك وغير ذلك. ولكن الأول أظهر وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، النهي أن تتخذ المساجد ممرات تجتاز، قال إلا لذكر أو صلاة، إلا أن يدخلها ليذكر ويصلي ثم يخرج، حتى لو كان يريد أن يخرج من الباب الثاني ما في إشكال. وبالتالي هل ينهى الإنسان أن يمشي في المسجد؟ نقول لا، ما ينهى، ما دام أنه دخل المسجد ليصلي أو يذكر الله لا حرج في أن يمشي في المسجد. هل ينهى الإنسان عن أن يدخل من باب ويخرج من باب يقابله إذا دخل ليصلي؟ الجواب لا. دخلت صليت ركعتين، تريد أن تذهب من الباب الثاني لتصل إلى حاجة، اذهب لا حرج. وإنما المنهي عنه أن يدخل المسجد لا لذكر ولا لصلاة، وإنما ليجتاز إلى الجهة الأخرى. فهذا هو المنهي عنه. طيب، لعلنا نقف هنا، وبقي حقيقة حديث لكن فيه بعض الكلام، فلعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، هل استعمال ما يختص بالزوجة من قبل الزوج أو العكس مما يكون بينهما داخل البيت مثل استعمال الأحذية أو بعض المعاطف ونحوها هل يدخل في اللعن الوارد في الحديث؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا إن كان على وجه التشبه بالنساء فإنه يدخل، أن يقصد الرجل أن يتشبه بامرأته أو نحو ذلك فإنه يدخل، وإن كان هذا مما يختص بأحدهما، مما يختص بأحدهما، كان يلبس الرجل لباس المرأة الذي لا يلبسه الرجال، أو تلبس المرأة لباس الرجل الذي لا تلبسه النسوة على وجه اللبس، فإن هذا لا يجوز، ومن التشبه، لأن التشبه يكفي فيه حصول الصورة ولو لم يقصد. أما إذا كان مما لا يعني يختص بالرجال أو النساء، لكن هذا اللباس للمرأة وهذا اللباس للرجل، أو أخذه الرجل على غير هيئة اللباس، أو المرأة على غير هيئة اللباس، مثلا يعني أعز الله السامعين لو كان هناك حذاء يعني لا يتميز أنه للنساء أو للرجال مثل ما يسمونه الشبشب أو نحو ذلك، فيلبس هذا ويلبس هذا، هذا ما في حرج. أو مثلا لو أن المرأة في البرد أخذت عباءة الرجل التي هي من الصوف والتحفت بها لا على هيئة اللباس وإنما تلتحف بها تتقي البرد، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول هل المستجدي يدخل ضمن نشدان الضالة؟ الذي يدخل ويسأل هل يدخل في نشد الضالة، هو في الحقيقة ليس نشدا للضالة ولا نشدانا للضالة، ولكن فيه أذى للمسلمين وعباد الله في المسجد وعمار المسجد، ولا سيما أن بعضهم يقوم بعد السلام مباشرة ويقطع على الناس أذكارهم ويشتت أذهانهم. فهذا ينهى عنه، لكن لا يقال له لا ردها الله عليك أو لا رد الله عليك أو لا أربح الله تجارتك، ولكنه يمنع من هذا. القيم على المسجد يمنعه ويقول له اجلس في آخر المسجد ومن رآك يعطيك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى إلا عابري سبيل؟ إلا عابري سبيل، هذا نهي للجنب أن يقرب مكان الصلاة الذي هو المسجد، إلا أن يكون عابر سبيل ضرورة، كأن يكون الماء الذي سيغتسل به في ناحية المسجد الأخرى أو نحو هذا، فإنه يجوز له أن يمر بالمسجد ولو كان جنبا ما دام لن يمكث، وإنما سيمر ضرورة، يمر ضرورة. أما إذا لم يكن ضرورة، فإذا كان غير الجنب منهيا عن المرور فمن باب أولى أن ينهى الجنب، لكن إذا كان الجنب محتاجا لأن يمر بالمسجد كما قلت، كما لو كان الماء الذي سيغتسل به من الجنابة في الناحية الأخرى من المسجد، فإنه لا بأس أن يمر بالمسجد. هذا أرجح ما قيل فيها، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل اتخاذ المساجد طرقا من علامات الساعة؟ أولا يعني أقول من مكارم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد متع الله به وبارك له فيما أتاه، أنه ما يجيب على التفسير في الدروس ولا يتعرض للتفسير إلا كتابة، وهذا من ورعه حفظه الله ونفع الله به، فإنه في التفسير لا يتكلم عن التفسير إلا كتابة لأن يستطيع يراجع ويتحقق، وأما في الدرس فقد يقول قولا ويكون في شيء من الخطأ، وهذا من ورعه. وقلت هذا لأنبه نفسي وإخواني إلى أن نتورع في العلم وأن لا نقول إلا إذا كنا متيقنين، وإلا فالسلامة في السكوت، حتى لو ظن الناس أنك جاهل، يظن الناس أنك جاهل خير لك من أن تقول على الله بغير علم فتكون واقعا في هذه الطامة الكبرى. فينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن يتأدبوا بهذه الآداب وأن يتعلموها من الشيوخ كأمثال الشيخ عبد المحسن حفظه الله عز وجل. وأما اتخاذ المساجد طرقا فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي الثمر المستطاب بعض ما يدل على أن هذا من ما يحدث في آخر الزمان، مما يحدث في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقول لا ردها الله عليك بلغة غير عربية؟ نعم يجوز، وقلنا الظاهر والله أعلم أنها ليست توقيفية، لكن الأولى ما في النصوص، فإذا كان الإنسان عند قوم ما يفهمون العربية ولو قالوا لا ردها الله عليك يقول جزاك الله خيرا آمين، فإنه يقول له بما يفهم. نعم. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يطعن في بلاد الحرمين ويتكلم في آل سعود ويقول أنهم آل سلول؟ هذه المقولة خبيثة وفيها تكفير بين ولا تصدر إلا من خبيث القلب بعيد عن أهل السنة والجماعة، وولاة الأمر المسلمون خير في البلاد مهما كان الحال، يسعى

وينشد الشعر وينشد الشعر ونحو ذلك. فنقول لا بأس إذا كان هناك حاجة أن يوضع مكان ولو مبنى صغير بجوار المسجد، يعني يتحقق فيه المقصود ويعرف الناس أنه لو فقد طفل يؤتى به هنا أو فقد شيء يؤتى به هنا، هذا ما في حرج. أما في داخل المسجد فلا، لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا في قريتنا إذا كان أمر مهم كتطعيم، لكن لو فقد الأب ابنه في داخل المسجد هنا لا حرج أن يسأل من في المسجد، هل رأيتم طفلا من صفات كذا وكذا، لأنه فقد في داخل المسجد، هنا لا حرج، لأن المسرح لا يمكن أن تتحقق إلا بسؤال من في المسجد. نعم. يقول في قريتنا إذا كان أمر مهم كتطعيم للأطفال أو موت ميت ينادى عليه بالمسجد لإعلام أهل المنطقة، فما حكم هذا الفعل؟ لا ينبغي أن يجعل هذا في المساجد، ولو أن أهل القرية اتخذوا لهم يعني الطريقة مثل أن يخرج الميكروفون من المسجد وينادى به لأهل القرية لأنها صغيرة وليس عندهم وسيلة للإعلان سوى هذا، يخرج الميكروفون خارج المسجد وينادى بالمقصود. نعم. صلى الله عليكم في تعليق المنذري حينما قالوا فيما قاله نظر عن كلام الحاكم. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا غير ظاهر، فإنه عندهما من طرق عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عنه. كلام المنذري عن الرجال الذين عند الحاكم أنهم ليسوا على شرط الشيخين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، قول الجمهور بكراهة التشبيك لمن قصد المسجد، هل المقصود كراهة التنزيه أم كراهة التحريم؟ الجمهور إذا قالوا كراهة فهي كراهة التنزيه، وحتى الأحناف إذا أطلقوا الكراهة فهي كراهة التنزيه، وإذا أرادوا كراهة التحريم قالوا كراهة تحريمية. نعم. أثابكم الله. يقول إذا كان المسلم خارج المسجد وأراد أن يبصق ولم يعرف اتجاه القبلة، فهل له أن يبصق في أي اتجاه؟ إذا شك فليبصق في منديل، يضع المنديل على فمه ويبصق فيه، فهذا أحوط له. لكن لو لم يجد ذلك ولم يعلم أنها جهة القبلة فتفل وهو لا يعلم أنها جهة القبلة، أرجو أن لا يكون فيها بأس. نعم. السلام الله عليكم. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول أعيش في أمريكا وفي بعض الأحيان أجد الطعام فيه كلمة كوشر يعني لحم أو دجاج لليهود، واليهود يذبحون، هل يجوز أكله إذا لم يتوفر الحلال؟ لأن اللحم أو الدجاج للمسلمين يكتب فيه حلال ويختلف عن أكل اليهود. المعلوم عن اليهود أنهم يتشددون في الذبح أكثر من النصارى، وذبيحتهم جائزة من حيث الجواز، وإن كنت أرى أن يتورع عن أكلهم في هذا الزمان، فإن أكثرهم اليوم إنما يتسمون إثما، وإن كان هذا لا يخرج الحكم الشرعي عن أصله، فإنهم مشركون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما علمنا أن اليهود ذبحوا يجوز أكله، لكن إذا وجد الإنسان غيره مما علم أنه ذبحه مسلم أو نحو هذا فهذا أورع وأحسن. لكن إذا علمت أو علمت أن هذا اللحم قد ذبحه يهودي فالأصل جواز الأكل منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا فقد المسلم شيئا في المسجد كالنعل والكتاب، فهل يجوز له أن يسأل عنه كمفقود داخل المسجد؟ يسأل على أبواب المساجد خارج المسجد، أما في داخل المسجد فلا يسأل عنه. نعم. أثابكم الله. يقول هل يشترط استحضار النية لمن ينتظر الصلاة، بمعنى أن يجلس ناويا حصول الأجر؟ لا يشترط أن ينوي حصول الأجر، لكن حتى يقع فعله لا بد أن ينويه، فينوي يعني انتظار الصلاة، أما حصول الأجر فإنه لا يشترط أن يعني هل يشترط أن أنوي حصول الفضائل التي وعد بها من جلس في المسجد يحضر درسا ينتظر صلاة؟ لا، ما يشترط أن أنوي حصول الفضائل، ولكن أنوي الفعل. فحتى أكون منتظرا للصلاة فأنا أنوي أن أنتظر صلاة المغرب، أني سأبقى حتى أصلي المغرب. فإذا نويت أن أبقى حتى أصلي المغرب حصل المقصود ورجي حصول الموعود. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: في بلدنا تلزم الوزارة أئمة مساجدنا إلزاما شديدا ببعض المخالفات كقراءة القرآن جماعة والدرس قبل صلاة الجمعة. هذا أجبنا عليه عدة مرات. يقول: الإمام البخاري بوى بابا جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من يستدل بهذا على عدم كراهة تشبيك الأصابع قبل أو بعد الصلاة؟ بعض أهل العلم قال إن الأحاديث التي فيها النهي لا تقاوم الحديث في صحيح البخاري، والحقيقة أن تبويب البخاري إنما المقصود منه أنه يجوز التشبيك، وأنه ليس فعل الشيطان كما قال بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في بعض الأحاديث، ومنها حديث ذي اليدين الذي ذكرناه. ولا تعارض بين أحاديث النهي وهذا الحديث، فإن حديث تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظن أنه قد فرغ من صلاته أو فرغ من صلاته، وأحاديث النهي لمن قصد الصلاة أو انتظر الصلاة أو كان في صلاة، فلا تعارض ولا تدافع. فهذا الأمر كما ذكرنا بعض العلم كما قلت لكم أخذ بظاهر ترجمة البخاري وقال حديث البخاري أصح، بل هو في الصحيحين، فيقدم على غيره وغيره لا يقاومه، لكن هذا غلط، لأن الترجيح لا يكون إلا عند عدم إمكان الجمع بحمل هذا على وجه وحمل هذا على وجه، وقد أمكن الجمع فلا حرج. وبعض أهل العلم يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، هو الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، فيقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، والمقصود في غير الصلاة. أما في الصلاة فهذا لا تعرض له في هذه الأحاديث. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أمي مصابة بالوسواس، لا تستطيع في بعض الأحيان الجلوس وحدها في البيت، فأضطر للجلوس معها لأنها تطلبني لأجلس معها عندما يشتد عليها الوسواس، كيف أصنع بالصلاة في المسجد؟ هل تسقط عني الجماعة؟ هذا فيه تفصيل. فإن كانت تتضرر إن ذهبت كأن تؤذي نفسها فنعم تسقط عنك صلاة الجماعة وتصلي في البيت، أما لتؤنسها أو تخفف عنها الوسواس أو تراقبها وهي تصلي حتى يخف عنها الوسواس فهذا لا يسقط عنك صلاة الجماعة، بل الواجب أن تذهب وتصلي مع الجماعة ثم تعود إلى أمك. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.